ففعل تصبح ايه؟ افعل او فعل او فعل، هذه ثلاثة. طيب المزيد بحرفين يعني ثلاثة زائد اثنين، معنا خمسة اوزان. ان فعل وده لازم دائما، وافتعل وده ممكن يكون لازم متعدي، وتفاعل وتفعل وفعل وفعل ايضا لازم دائما. دي ايه؟ دي اوزان الثلاثي اذا زيد بحرفين فاصبح ايه؟ خمسة، يعني ثلاثة زائد اثنين. قال والذي زيد فيه حرفان يأتي على خمسة اوزان. الاول ان فعل كانكسر وانشق وانقاد وانمحى، تمام. الثاني افتعل كاجتمع واشتق واختار وادعى واتصل واتقى واصطبر واضطرب. طبعا في بعض اشياء ساعات يعني يحصل فيها نوع من التغيير، ممكن الطالب لو تأملها يقع له استغراب فيها. يعني مثلا انت هتيجيها هتيجي ادعى، اصلها اتعى، اصلها اتعى، لانها هي اصلها دعى. فاخواني في هيأتي في باب الابدال تاء الافتعال دي معاها شوية تغييرات. تاء الافتعال اللي هي بتأتي في افتعل، ما تأتي بعد حروف تاء مهموسة وضعيفة، فعندما تأتي مع حرف مجهور يكون قويا زي الصاد والطاء والظاء تنقلب الى طاء علشان تناسب، يعني تناسب الصاد ما يناسبهاش التاء، فانت مش هتقول اصطبر اصطبر، يعني ايه اصطبر تصبح مناسبة، اظلم فمش هتقول اظلم فتأتي ايه، فالتاء بتنقلب الى طاء مع اذا جاءت بعد صاد، اذا جاءت بعد طاء، اذا جاءت بعد ظاء، وتنقلب الى دال اذا جاءت بعد دال، اذا جاءت بعد ذال، اذا جاءت بعد زاي. علشان كده اتذكر اتذكر اصلها اتذكر اصلها اتذكر، تمام. ازدهر اصلها ازتهر ازتهر، لان التاء بس انقلبت الى دال فاصبحت ازدهر، تمام. واتذكر. وعلى ذلك تلك الافعال كلها توزن على افتعل يا شباب. يعني انت لما تيجي اتذكر او اذكر او اذكر او اذهر او اظلم او اصطبر او اصطبح، تمام، كل هذه هتجعلها على افتعل، وان الطاء دي او الدال اصبح هي في الاصل تاء. وفي الميزان لا نغير، يعني تاء الافتعال، وده تنبيه نبهناه في الورقه اللي اعطيناها لكم في الميزان الصرفي، قلنا انه ايه، ان تاء الافتعال اذا حصل فيها ابدال وانقلبت الى طاء او الى دال او غيرها او غيرهما فانها في الميزان تصبح ايه، تبقى تاء. يعني انت لما تيجي تقول الان اصطبر، هي اصلها كما قلنا اصطبر صاد وتاء، فانت في الميزان مش هتقول افتعل، هتقول افتعل على الاصل، تمام. فهذه ايه قد يعني لا تتضح الى بالنسبه للطالب. فالثاني افتعل كاجتمع واشتق واختار وادعى واتصل، اصل اتصل ايضا اوتصل من وصل، اصلها اوتصل، انقلبت بقى الواو الى تاء وضغمت في التاء فاصبحت اتصل، فاصلها اوتصل لان اصل الفعل وصل، تمام. فبرضو وزنها افتعل. واتقى اصلها من وقى اوتقى، اصلها اوتقى، فانقلبت الواو ايضا الى تاء وادغمت في التاء، تمام. واصطبر كما قلنا اصلها اصطبر وانقلبت التاء الى طاء، تمام. واضطرب اصلها اضطرب بالتاء وانقلبت ايضا التاء الى طاء علشان تناسب الضاد. فده لازم يكون الطالب يعني واعيا به، على اساس ممكن ياتي يقول فين افتعل، لانه ما يجي في التقى والدعى ممكن تختبط عليه المساله لانه لم يدرس بعد الابدال والاعلال، فبننبه عليها واحنا ماشيين. الثالث افعل كما قلنا عباره عن هنا بنزود همزه وصل في اوله ونضاعف لامه كحمره واصفره واعوره، وهذا الوزن يكون غالبا في الالوان والعيوب، واضح يعني احمر واصفر وعور، وكما قلنا هذا الوزن يكون لازما دائما، يعني لا يتعدى. ونادر في غيرهما أي نادر في الألوان والعيوب، نحو ارفض عرقا، ارفض عرقا يعني نزل عرق كثيرا، تمام. قال ارفض العرق يعني سال وترشش أو ترشرش. واخضل الروض يعني أصبح نديا. فهذا ارفض على وزن افعل، واخضل الروض يعني برضو افعل، ومنه رعوة، تمام. ارعوة يعني ربما يقول أيضا طالب كيف هي. فشوف شباب ارعوة أصل رعوة. الآن أنت لو وزنت رعوة وزنها افعل، فتيجي تقول كيف، هي أصلا الألف دي أصلها واو، أصلها رعوة رعوة. وطبعا الواو عندما تكون في الطرف بعد إيه؟ بعد واو هتنقلب إلى ألف فتصبح رعوة. فالحقيقة فحقيقة الألف دي اللي هي بعد الواو هي واو، علشان كده الإيه دي واوان ودي لام، اللام هنا مشددة، تمام. بس لأنها في الطرف فانقلبت إلى ألف فأصبحت إرعوة، وإلا فهي أصلا إرعوو إرعوو واوين يعني زي إخضل وإحمر وإصفر نفس الشيء. فده إيه حتى لا يلتبس أيضا، لأنه كما قلنا بعض الإعلال في في في التاء كان يسمى إبدال، وهنا ده يسمى إعلال. فالإعلال حقيقة في بعض الأحيان يلخبط الطالب، يعني الطالب يقول لك فين فين فرعوة افعل، وهو شاف ان ايه اللام ليست مكررة، ان فعل معناها ان اللام مشددة كده زي احمرة الراء مشددة. طب ارعوة ارعوة فين اللام هي الواو، طب فين ده انت عندك واو والف. فاحنا نفهم الطالب نقول ده الالف دي اصلها ايه اصلها واو، لكن نتيجة قواعد العلل التي سيأتي درسها ان شاء الله تعالى ان انقلبت الواو الى الف لانها بطرف الايه في طرف الكلمة فانقلبت الى الف. وبالتالي انت عندما تزن ارعوة هتوزنها على فعلة، تمام. الرابع تفعل كتعلم، كأنه ده اللي هو فعل الثلاث المزيد بحرف ايه وزيد تاء فاصبح ايه تفعل كتعلم وتزكى، تمام. ومنه اذكر والطهرة، تمام. إذ ذكر والطهرة، شوف دي ازاي ايضا دي إذ ذكر والطهرة ايضا قد يستغربها الطالب. إذ ذكر والطهرة، شوفوا يا اخواني كانت دي تذكر تذكر، خلي بالك تذكر تفعل كانت ايه ايوه تذكر تذكر تدفع ايوه تدفع تفعل تذكر تفعل ايوه تذكر أي. تمام. فاللي حصل ايش ان التاء دي قلبت الى ذال وادغمت في الذال، تذكر تفعل، تمام. هي اصلها كده اتذكر اللي انتم شايفينها كان اصلها تفعل تفعل تذكر، فاللي حصل ان التاء قلبت الى ذال وادغمت في الايه في الذال فاصبحت ذال مشدده وكاف مشدده. طيب المشدد ده يحتاج الى حرف علشان يبدا به، لانه سيكون المشدد اوله ساكن، تمام واضح. فجبنا له ايه جبنا له الف فاصبح اتذكر. وعلى هذا ها لا لا تدخل هتدخل، بس هي اتي بها من اجل الايه يعني لم يؤت بها لنفسها وانما اتي بها للبدء به. فاذا اردت انك توزنه هتوزنه بالالف، يعني الان تفعل اتفعل اصبحت هتوزنها على اتفعل، يعني انت مش ممكن انك الان يعني مش ممكن توزن ايه اتذكر على تفعل، هيصبح زي ما قلنا كم حرف في اتذكر؟ واحد ثلاثة ستة سبعة، مش كده؟ اتذكر والطهر كم حرف يا اخواني؟ سبعة صح؟ الطاء اثنين والهاء اثنين والراء واحد، ها ستة ولا سبعة؟ ستة. طيب انت لو جيت تفعل ها هتبقى خمسة ولا ستة؟ تفعل هدوها كويس خمسة صح؟ فما ينفعش ستة بخمسة معي؟ يعني الآن احنا عدينا اذ ذكر طلعت ستة صح؟ اذ ذكر طلعت ستة وتفعل طلعت خمسة، ما ينفعش نوزن ستة بخمسة صح؟ فما في الا اجيب ايه الهمزة امام هذا واقول اتفعل تمام. كذلك نفس الشيء الطهرة اصلها ايه؟ تطهر على وزن تفعل تمام. تطهر ها؟ كيف ايش؟ لان اصلا الوزن هذا ما عندناش هذا الوزن، لابد من ارجاعه الى وزن من الاوزان المعروفة يعني اذ ذكر ده ما عندناش تلك الزيادات، اصل الفعل ذكر فما عندناش اتفعل ما فيش، فما اقرب شيء الى ايه؟ تفعل. فهي المسألة كده، لانك انت عندك الزيادات محصورة والاوزان ايضا محصورة، فالان ما دي هذا انا برده الى اقرب وزن يكون ايه موجود. فنفس الشيء بالنسبة لايه للطهرة يا اخواني، اصلها تطهر وبعدين اللي حصل ايش بقى؟ اللي حصل ان التاء دي قلبت الى طاء وادغمت في الطاء الموجودة، فيصبح عندي طاء طائين وهائين، طاء مشددة وهاء مشددة، مش هينفع الابتداء بالطاء المشددة فهنجيب لها ألف فيصبح الطهرة، ويصبح برضو نفس الشيء اتفعل. هذا التحليل مهم يعني ايه؟ يعني انا عندك المحقق يذكره في الحاشية ولا لا يذكره؟ ها؟ اصل في ذلك تذكر وتطهر وتثقل تدارك قلبت التاء في الجميع من جنس الحرف الثاني اغلب الاثنان لا بأس يعني ايه وان كان اجملهم، لكن المقصود ايه ده، لانه الطالب ممكن يقف امام الطالب المتأمل لابد ان يقف امام هذه الاشياء علشان يتعلم يعني انت الان لما تيجي تمشي في الكتاب لازم تشوف كل كلمة ماشية صح ولا لا، فانت تقابل الكلمات دي تقول كيف اتذكر كيف على وزن تفعل وانت شايف في اولها الف ايه صح، وهو جايبها لك في باب تفعل، الان اوضح لك انها ايه الان هي وزنها اتفعل، بس لانها الالف دي ما هي الا وصلة يعني بس للتوصل بالنطق بالساكن، لكن ليست ايه ليست اصيلة فيها، وبالتالي بقي تبع الوزن ايه تفعل، وان كان زاد بايه زاد بالف، لكن كما قلنا الالف دي زي تسليك لانه لا يتمكن، لانه الان اصبح فيه حرفان مضاعفان في اوله وبعدهما حرفان مضاعفان، وكل طالب علم يعلم ان الحرف الاول من الحرفين المضاعفين هو عبارة عن ساكن، مش كده؟ الحرفين الحرف المشدد عبارة عن الحرف الاول ساكن والحرف الثاني متحرك، معنى ذلك ان اول كلمة ساكن صح، وهمزة الوصل احنا نأتي بها في كثير من الاحيان للتوصل بالنطق بالساكن علشان مش قادرين ايه نبدأ به، لانه كما هي القاعدة لا يبدأ بساكن ولا يوقف على متحرك صحيح، فده نفس الشيء. فبالتالي اتطهر واتذكر اصلها كما قلنا ايه تطهر وتذكر، وبعدين تطهر التاء دي انقلبت الى طاء واصبحت طاء مشددة وهاء مشددة، احتجنا الى الف لنفتتح لنبدأ الكلام بها فاصبحت اتطهر، هتصبح على وزن اتفعل. كذلك نفس الشيء بالنسبة لايه لاذ ذكر، اصلها تذكر تفعل وبعدين قلبت التاء الى ذال فأصبحت ذال مشددة وطاء مشددة، لن نستطيع الابتداء بها فنأتي بإيه بهمزة الوصل علشان نستطيع الابتداء بالإيه بالساكن، ونقول إذ ذكر وإذ طهر. واضح واضح إخواني؟ طيب الخامس تفاعل كتباعد وتشاور ومنه تبارك وتعالى، يعني الفعل تبارك على تفاعل وتعالى على تفاعل، وكذا اثاقل. والدارك اثاقل والدارك نفس الشيء اللي حصل في الذكرة والطهرة بس في وزن اخر يعني، بس نفس القضية يا شباب لو فهمتوا هذه تفهموا هذه.

الوزن الرابع افعال له. افعال له زودنا هنا ألف في أوله، زودنا ألف بين العين واللام وضعفنا اللام، زي إحمارة وصارة. تمام، أدي إيه؟ أدي أربع أوزان في مزيد الإيه؟ مزيد الثلاثي بثلاثة حروف. يبقى إحنا عندنا مزيد الثلاثي ثلاثة، مزيد بحرف خمسة، مزيد بحرفين أربعة، مزيد بإيه بثلاثة، مجموعهم كام؟ ثلاثة وخمسة وأربعة 12، مش كده؟ يبقى مزيد الثلاثي 12 إيه؟ 12 وزن. تمام؟ يبقى مزيد الثلاثي إما على وزن استفعل وهو زيادة الهمزة والسين والتاء، وإما فعول وهو عبارة عن زيادة ألف في أوله وزيادة واو وتضعيف الإيه؟ العين، فيصبح فعول، وده قليل زي عشوشبة. عشوشبة المكان يعني امتلأ إيه؟ عشبا. وحدودب الظهر يعني انحنى لاحتداب اللي هو الانحناء. تمام، واغدودنا اغدودنا الشعر يعني انتشر واصبح كثيرا. تمام، ده ايه؟ ده فعوله. وعندك افعوله، افعوله بزياده الف في اوله وتضعيف الايه وزياده واو مضاعفه، فمنها علوط وجلوز. علوط يعني تعلق بعنق البعير، وجلوز يعني اسرع. ومنها فعاله، افعاله، احمارة، الصارة، اخضارة، ففيها مبالغة في الايه في الصفة. ما احنا معنا احمرة والصارة بدون الف في الايه في الخماسي، لكن هنا كمان زودنا الف هي ابلغ. ما عندك حمرة، عندك كمان الفعل الثلاثي، وعندك احمرة او عندك احمارة، ده كله يفيد الايه زيادة في المبالغة على قاعدة زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. تمام، يبقى الان معنا ثلاث زيادة. نعم، يكون في الالوان العيوب يعني. غالبا في الالوان والاشياء دي. نعم. نعم. وهو لازم ايضا. طيب، قال والذي زيد فيه ثلاثه احرف ياتي على اربعه اوزان. الاول استفعله كاستخرج واستقام، والثاني فعوله كغدودن الشعر اذا طال وعشوشب المكان اذا كثر عشبه، الثالث افعال كحمارة وشهابة قويت حمرته وشهبته، الرابع افعول كجلوز إذا أسرع، وعلوط إذا تعلق بعنق البعير فركبه. تمام، يبقى كده الثلاثي تم. تمام، يبقى الثلاثي يعني سهل، ما فيهوش مشكلة. الثلاثي المجرد عندك عبارة عن ثلاث أوزان، وهي فعل وفعل وفعلة، والمقابل لها في المضارع ستة. طيب، ده المجرد. المزيد إما مزيد بحرف وهو ثلاثة أوزان، وهي أفعل وفاعل وفعل، وإما مزيد بحرفين وهي انفعل، وهي خمسة أوزان، انفعل وافتعل وتفاعل وتفعل وفعل. تمام، ومزيد الثلاثي بثلاثة حروف عندك استفعل وفعوعل وفعال. تمام، وافعول وفعول، هذه ايه بالنسبه للثلاث. طيب، بالنسبه للرباعي، الرباعي سهل ايضا لانه اقل. الرباعي هو اقل دائما انتشارا، وايضا اقل في الاوزان، لانه كل ما يعني يكون الفعل اكثر استعمالا واكثر جريانا على الالسنه نحتاج فيه الى اوزان متعدده، فايه فيحصل فيه اشتقاقات كثيرة. لكن الرباعي هو أقل بلا شك في مجرده ومزيده. فالرباعي الآن لو قلنا المجرد، قلنا المجرد على وزن إيه؟ فعل له، صح؟ المجرد على وزن فعل له، ده المجرد وزن واحد، صح؟ ومعه ملحقات تانية جبهة زي إيه؟ زي فوعل وفعول وفيعل وفعيل وفعل، يعني ايه ملحقات كثيرة، وبعضهم زاد فنعلة وفعنلة الى اخره. تمام، طيب المزيد، المزيد احنا هنقسمه الى قسمين بس، مزيد بحرف مزيد بحرف ومزيد بحرفين. المزيد بحرف ما هو واحد بس، وزن واحد بس، تفعلل، تفعلل عبارة عن زيادة التاء. تمام، دحرج تقول تدحرج، زلزل تزلزل. تمام، فوزن واحد بس، يبقى المزيد بايه؟ المزيد بحرف وزن واحد بس. المزيد بحرفين وزنان، تمام. وكان ايه تربط مزيد بحرف وزن واحد، المزيد بايه بحرفين، المزيد بحرفين عبارة عن وزنين. ايش هم الوزنين دول؟ الوزنين هم افعللة، افعللة. شوف زودنا ايش، زودنا الالف والنون زي احرنجمة، حرنجمة، حرنجمة البعير اصلها حرجمة، تمام. وبعضهم الحق بها قعنفسة ما تأتي، لكن المهم احرنجمة على وزن افعللة، تمام. الوزن الثاني اللي هو افعللة، افعللة، افعللة عبارة عن ايه؟ عن زيادة الف في اوله وتضعيف اللام، زي اقشعر واطمأن وابذعر الى اخره، فافعللة بس. ادي ايه؟ يبقى كأن الرباعي سهل جدا، المجرد عبارة عن فعللة، مزيد بحرف عبارة عن تفعللة، مزيد بحرفين افعللة وفعللة، اطمأن اقشعر، تمام. هذه خلاصة الايه، خلاصة الرباعي، واضح اخواني؟ قال اوزان الرباعي المزيد فيه وملحقاته. ينقسم الرباعي المزيد فيه الى قسمين، ما زيد فيه حرف واحد وما زيد فيه حرفان. فالذي زيد فيه حرف واحد وزن واحد وهو تفعلل كتدحرج، والذي زيد فيه حرفان وزنان، الاول افعلل، تمام، كحرنجمة، والثاني افعلل كقشعر واطمأن، تمام. والملحق بما زيد فيه حرف واحد يأتي على ستة أوزان، تمام. الملحق بالرباعي هو نفس الملحقات بالمجرد. احنا لما قلنا ايه فعولة وفعولة فعولة وفوعلة وفيعلة وفعيلة وفنعلة وفعنلة وفعلة لآخره، يعني حوالي سبعة بعضهم يعدهم ثمانية، زود لهم تاء، فقول بدل فعولة تفعولة، وبدل فوعلة تفوعلة، وبدل تفيعلة فيعلة تفيعلة وتفعيلة، وهكذا. يعني نفس الايه، نفس الشيء. شوفوا هنوضحها، شوف اخواني، الان احنا قلنا مر معنا الملحق بالايه، بالرباعي المجرد، صح؟ وقلنا انه الملحق بالرباعي المجرد فوعلة وفعولة وفيعلة وفعيلة وفعلة، تمام. وبعضهم يزيد فعنلة وفنعلة الى اخره، ده زود فيها تاء بس، هذا يصبح ملحق بالايه، بالخماسي، صح؟ اللي هو المزيد بالايه، المزيد بحرف. ففوعلة هتصبح تفوعلة، وفعولة تصبح تفعولة، وفيعلة تصبح تفيعلة، وفعيلة تصبح تفعيلة، وفعلة تصبح تفعلة. يبقى ده مزيد بالايه، مزيد بالمزيد، ملحق بالمزيد بحرف، مزيد الرباعي بايه، بحرف، تمام. قال والملحق بما زيد فيه حرف يأتي على ستة أوزان، الأول تفعلل، تمام، اللي هو تفعلل، لأن في مزيد بالمزيد ملحق بالرباعي أيضا فعلل، هو ما جابهوش مش كده أصلا، ها جابوا احنا اللي تركناه، يعني في فعلل زي جلببة، وبالتالي من الملحقات تفعلل، تمام. فقال تفعلل كتجلببة، وهو جلببة ملحق بالايه، بالمجرد، وتجلببة ملحق بالمزيد بحرف، والثاني تفعول كترهوك، والثالث تفيعل كتشيطن، والرابع تفوعل كتجوربة، والخامس تمفعل كتمسكن، ده مستقل، والسادس تفعل كتسلقة، تمام. يعني وفي كما قلت في بعضهم يزيد فنعل وتفنعل، وفي فعنل وتفن وتفعنل، يعني المسألة ايه، بس هو قليل اصلا ايه الملحقات دي والايه والاوزان دي كلها قليلة، يعني ايه قد هو الرباعي نفسه قليل، فضلا عن ملحقات. وبعدين ملحقات بمزيد يعني ايه قليلة. تمام. طيب ها فعيلة ما جبهت وهي موجودة برضه، بس كأنها ايه بعضهم بيشيل بعض تلك الأوزان وبعضهم بايه بيزودها، علشان كده بعضهم يجعلها خمسة بعضهم يجعلها ثمانية، يعني اصلا بعضهم بيجعل بعض الأوزان تأتي نادرة، فاللي بيستقصي بيريدها واللي ما يستقصي ما يريدها، يعني المسألة ايه سهلة ما فيهاش مشكلة. تمام. طيب والملحق بما زيد فيه حرفان هيلحق بالمزيد، احنا قلنا اصلا المزيد بحرفين عبارة عن فعللة كده وفعللة، فهنا الملحق بما الملحق بالمزيد المزيد بحرفين عندك فعللة وعندك فعللة فعللة وفعللة فعللة فعللة زي اقعنتفة زي قعنتفة، وفعللة زي اسلنقة، ده المزيد بايه بحرفين اللي هو يصبح ثلاثي. انت هتيجي تقول طيب ليش ده ما عد من الايه ما لم يعد من المزيد، لانه اصلا اقعنتفة اصلها قعته، يعني اصلا هي مش رباعي مش رباعية يعني في الاساس، فهي ألحقت بالإيه؟ ألحقت بهذا على أساس إيه؟ تأخذ حكم فعنللة ويصبح فعنللة يفعنلل وإفعنلال المصدر، وهكذا دي فائدة الإيه؟ فائدة الإلحاق. تمام. قال والملحق بما زيد فيه حرفان وزنان، الأول إفعنللة كقعنسة، الثاني إفعنلة كسلنقة، والفرق بين وزني إحرنجمة وقعنسة أن قعنسة إحدى لميه زائدة للإلحاق بخلاف حرنجمة فإنهما فيه أصليتان. يعني مقصود الآن إيه الفرق بين حرنجمة وقعنسة؟ حرنجمة احنا أوردناها في المزيد رباعي مزيد بإيه مزيد بحرفين، ليش؟ لأن حرنجمة أصلها حرجمة حاء وراء وجيم وميم، ولا تأتي أقل من هذا، لو شلت منها أي حرف تفسد، يبقى دليل على أن أصلها رباعية وزيدت بحرفين فأصبحت حرنجمة، لكن قعنسة أصلها قعته فهي في الأصل ليست رباعية، وبالتالي ما نستطيع نقول أنها رباعي مزيد، إنما هو عبارة عن ملحق بالإيه ملحق بالرباع، فأصبحت قعنسة ألحقت بحرنجمة. طب ليش ما قلنا أنها زيها؟ لأن حرنجمة أصلية لأنها رباعية في الأصل، بينما قعنسة ليست رباعية، فعلشان كده عدينا قعنسة مزيد الرباعي بحرفين وعدينا قعنسة عدينا إحرنجمة من مزيد الرباعي بحرفين وعدينا قعنسة من الملحق بمزيد الرباعي بحرفين. تمام. قال تنبيهان ها إسلنقة إسعنلة إسلنقة مكتوبة عندك إيش إسلنقة؟ يعني رمى نفسه على ظهره، ما هي سلقة هي نفس الفعل اللي تقدم معنا سلقة وتسلقة. تمام. هو نفس الفعل سلقة زيد بإيه أصبح إسلنقة. تمام. يعني وعبارة عن إنه إيه إما ينام الواحد على ظهره فيقال إيه سلقة، وهنا إسلنقة، لكن يصبح هنا إيه مجرد يصبح لازما. تمام. إسلنقة زيد يعني نام على ظهره. قال والملحق بما زيد فيه حرفان وزنان، الأول إفعنللة كقعنسة، الثاني إفعنلة كسلنقة، والفرق بين وزني إحرنجمة وقعنسة أن قعنسة إحدى لاميه اللي هي السين. تمام. زائدة لأنه قعسة إحدى لاميه زائدة للإلحاق بخلاف إحرنجمة فإنهما فيه أصليتان اللامان، يعني إنهما يعني يعود على اللام. تنبيهان، الأول ظهر لك مما تقدم أن الفعل باعتبار مادته أربعة أقسام، يعني بغض النظر عن زيادة ولا الأرض، يعني أي فعل في العربية هتجد إما ثلاثة حروف أو أربعة أو خمسة أو ستة، بس بغض النظر بقى عن مسألة الإيه الزيادة والأصل، لكن لما جينا تكلمنا سابقا قلنا ما دام ثلاثيا يبقى لازم يكون أصل، خماسيا وثلاثيا لازم يكون مزيد، الرباعي هو اللي يحتمل، لأنه يحتمل أن يكون رباعيا مجردا زي زلزلة ودحرجة وسوسة،